الليلة مش نحكي لكم زوز حكايات كانوا بعثهم لي هاك العام في عام 50. الأولى قال لك إبراهيم باشا، كان صاحب خير ويحب فعل المعروف ويرفق بالناس ويواسي القليل ويحب شكون يصدق، وديما يوصي في الناس على فعل الخير، حتى ولا ساعات يتنكر ويخرج يدور في البلاد ويمشي حتى يطلب على الديار، ويمشي يطلب على دار الوزير ولا وزير الفريق ولا من الأكابر ولا حاجة، وساعة ساعة وزير لا علمه ولا في علمه ولا في درايته، ويبعث له الليوان يقول له شد دارك، وإلا ضابط يخلع عليه ويعليله في مقامه ويرد فريق. وهو تلقاه على خاطر كيف وقف على دار الوزير وقال يا كريم تعالى، قالوا له الله ينوب، ولا كيف وقف على دار الضابط خرجوا له العشاء وقال معمولكم لله ثمشية سورية قديمة، خرجوا له سورية وزادوه سروال. انهار هو متنكر ولابس درابل ويدور، وتجيبوا الرمية على الكوشة متاعه، الكوشة اللي تخدم في الخبز للعسكر للمحلة، يلقى الكواش يخرج في خبز سخون يفور أحمر كيف الورد، ويعمر باللوحة ويصفف قدام الباب باش يجيوا العسكر يهزوه. قالوا لله، قالوا الله ينوب، قالوا خبيزة واحدة راني جيعان وخيك مومن، قالوا الله ينوب، قالوا يرضيك ثلاثة أيام وأنا بالشر وانت تخرج في الخبز هذا ترمي عليه الحبلة تشد عليه خبزة، اتقطعت الرحمة من قلوب العباد يا ربي. قالوا يا أخي ولي تعرك فيها وشنو أي تبرم من قدامي. ولا إبراهيم باشا طبس اختف خبزة وشمع الفتلة، خلط عليه الخباز يجري شد شد شد شد، أي عثر في حجرة طاح، برك عليه فك لوك الخبزة هذيك ورجع لكوشته. من غدوك سي إبراهيم باشا استنصب على كرسيه في الديوان، والوزر والحجاب دايرين به، قال جيبولي الخباز نتاع كوشة المحلة. مشاو جابوه، قلبه يدق والساقين تلعب في الماليف، زعما الخبز جا مش مليح، زعما ناقص ثياب، ناقص في الميزان، الساعة خبز وما يخرجوش، ولد امراه في هاك البلاد هذيك وكانك من الميزان، قال انا ما تلعبليش بالوقيه. ما لم مسخ لقى فيه خيط مسمار لام جيلات تفشه كيف خبازتنا متاع اليوم. اي دخلوه البيت المجلس، خزر لابراهيم باشا ولات ساقيه تلعب في المريف، ومشى وجه الدنيا وجا وجه الاخره عقله، هذا هو اللي طيحته البارح وبركت عليه وفكيت له الخبزة يا شوم سعدي، اللي يبرك على إبراهيم باشا زعما مش يبوسه من بين عينيه تيمو المشنقة. واك هو قال اقرب لهوني، ما نجمش يتحرك من بقعة وكفش. قال له يا سيدي ذاك حد جهيت ما نجمش زيد. قالوا ثم طالب جا يشكي بيك، طيحته بركت عليه وفمه وركايبه بالدم، شحالك من ربي؟ قال له يا سيدي اسرق لي خبزة وهرب. قال له هو ما هو طلبك؟ قال له طلبني يا سيدي وقلت له ينوب. تهو قال طردته وعاركته تنهار السائل، ما تعرفش قال ربي في القرآن. قال له يا سيدي أنا ما نتفتش في الرزق اللي هو مش رزقي، ما نصدقش من رزق الناس، وسيدي مأمني على مونة العسكر وعلى خزنة القمح ولا على السميد وعلى الخبز وعلى كل شيء، ما نجمش ننقص منهم باش نصدق. قالوا تو إذا كان أعطيت خبزة وين تظهر في 1000 ولا 2000 خبزة اللي تخرج فيهم كل يوم؟ قال له عادي يا سيدي سامحني، لما أنا سويتوش الغراب. قال له بارك الله فيك، ما كل صاحب أمانة، واللي صدق ما يصدق إلا من حر ماله. يا غلام أعطيه 1000 دينار. هذا أخلط قايد جبيرة جبد قربع له 1000 دينار. الراجل مد يده مش ياخذهم، وهو قال استنى ساعة، كيف أنت صاحب أمانة وما تحبش تصدق من خبز المحلة، ما هو عندك 50 في النهار ليك أنت، علاش ما عطيتش منهم خبزة وصدقها لله؟ قال له يا سيدي ما جاش البالي. قالوا ما لا برا معاه يا قايد جبيرة، امشي ولسقيف سيدي محرس وفرق هال1000 دينار هذوما على القلال، هذوما يا ولدي حر مالك، وهاك ما تصدقش على الفقراء المسلمين إلا من حر مالك، وإن شاء الله صدقة بالغة. ومرة أخرى ما فيها باس كيف ساعة ساعة تعطي نصيب خبزة من بايك أنتي اللي هو رزقك ومش بتاع الناس. هذه الحكاية الأولى. الحكاية الثانية يحكيوا على ملك خرج نهار يصطاد هو ودايرته، وزر وحجاب وقياد وكابر على خيولهم يصطادوا في الغزال. كيف عادة الصيادة في الأول يبدأوا مع بعضهم، ومنها يبدأوا يتفرقوا بشوية بشوية في جرة المصيد. هذو ما كيف وصلوا للبراري وللجبال، كل واحد شب في جهة وتفرقوا وبعدوا على بعضهم، وهذا ما عاد يرى هذا. الملك قفزت قدامه شاه غزال تبع جرتها، هوني هوني هوني، هاك الغزال ينطع والفارس مش بنفسه. يا اخي سحب السحاب وظلامت الدنيا، وقام الريح والعجل البرق وتكلم الرعد، وبدات المطر تصب. الطالع أكثر من الهابط، تبلهك الملك ولا الماء يجري مع ظهره، وما عادش يشوف حتى اللي قدامه. انزل بالشبور على حصانه ورخاله الجام وعمل المشاف، يفركس في المناعة يلقاش بقعة يحصل فيها الكن ويتقى مشتاء عليه وعلى جبل. وصل هك الجبل هذاك يشوف في خشة كبيرة كأنها صباط، ثم يظهر أكحل من بعيد ظلمة. ادخل بحصانه وهبط، انفض حوايجه من الماء، القى حجرة قعد عليها. في الأول ما شاف شيء، ومنها كيف استاس وعينيه بالظلام شاف زهامل زهامل ممدودين في قاع هاك الغار هذاك. ما فرز شيء، زاد قرب لهم يلقاهم 4 من الناس راقدين. قال عجب، هذو ما موتا ولا حيين؟ لا فيقهم رعد، لا فيقتهم تراشق. لو كانوا حتى 7 نقول هذوما 7 رقود، لكن هذوما 4، وينو حتى كلبهم؟ يا نايمين يا نايمين. فاق واحد منهم اتقاعد يحك في عينيه ووجهه منفوخ بالنوم. هز وحطه نزارتنا البركة، قالوا هل اختص عيد؟ قالوا كنت نصطاد، شدتني المطرخ لقيت هالمغارة هذية، جيت نتدقى فيها حتى يصحى هالعرض. قعدك الراجل يخزل ويثبت فيه، يهز فيه ويحط، ومنها قال له قصيت علي المنام، كنت نحلم ساعة. قال له خير إن شاء الله. قال له نحلم كأني لابس قفطان مبر ومحروج بالذهب. وزاد خزل له مليح وقال له خو هاك القفطان هذاك اللي انت لابسه. وبدأ يخزر يخزر من قلتيتي هو بيدو، وانا منامي ما يكذبش. ومن حينه قام نزعوا فك القفطان متاعه ولبسوا. هو يتكلم والثاني تقعد، حل العين الاولى وزاد الثانيه، وبدا يتسكر فيهم. صاحبه لبس القفطان وهو تقعد وقال حتى انا كنت نحلم راه نشوف في نفسي في المنام لابس عمامه فيها ريشه مشدوده بواسطه ديامنت قد عظمه الحمام. وخزر للملك وقال هذه هي، وانا منامي ما يكذبش راه. وهاو على كل حال الحمد لله ربي قصر التعب. وقام نحال وكشط من فوق راسه ولبسها. قام الثالث قال يا جماعة حلمت بنفسي راكب على زنس حصان مركوب، هاك اللي قال فيه لديب ملكوت مثله ليسرات، عيني في مراكب الطبل، ريفي من سلالة سافقات، بوه جواد ما إيلو مثل، وامه من خيار العاتقات، عنها جودوا هاك الفحل، جابت كوت ما مثله أكوات، أحمر لون بهجة فنجل، عيونه في ظلام الغاز جات شعلة نار من فوق الجبل، اكتاطيه جنزي طايحات عاليمناه مظفور الخجل، عريض الصدر وافي القايمات، ومتين الظهر مردوع الكفل، قفصه هايل وجوفه اخوات، ذيلو كر للقاعة وصل، الجام والخدود مكلفات، وما الدير من أفخر عمل، الجباد وعنان نبات، ذهب بريز ما فيه متغل، سرجو بلف ليرة ثابتات، ضرب مترقى حليف الشغل، يشرب من حليب الشايلات، عالفو قمح لزيت انتخل، زين وذات عاتي بالثبات، يوم الحرب ما قهره بطل. وخزر للحصان متاع الملك وقال هالصفات الكل موجودة في هالمركوب يا جماعة، هذا هو، وانا في عقاب عمري مش نقوم نكذب ونكذب منامي، اي هات الحصان يا اخويا. قام الرابع يشوف في جماعته حاز الملمو اللي ثم، القفطان مشى والكشتة بالديامنت متاعها مشات، وزادك من الحصان. قال تو ما حسبتوش يا ولادة، احنا اليوم قداش من عام متشاركين ونستقطعوا شادين هالخنقة هذية، واللي يجيب ربي نقسموه قسمته خيال، واليوم جايين تكبروا في كروشكم عليا. الراجل دبشتوه وانا نخزر وخليتوني حتى شيء. قام واحد قال له اسمع، احنا ما نعرفوك، نعرف الصنيعة متاعك، ما تعرف اللي تخلين راك تياو كما ما زال ساس الذهب في رقبته، خوذها وفك علينا من التبعكيك متاعك. قام نحالو اكسلسلة من رقبته ومنها قاله تيوين المنقالة متاعها وعليا هو في عوض المنقالة عامل لها زمارة والواه هذي، وحطك الصفار هذيك في فمه صفر تصفيرة طويلة دواد فيها كل جبال. ايه قال والله باهية هذي، هذه تصلح لنا باش نلموا بعضنا في الليل. وزاد تصفيرة أخرى وزاد الثالثة، جماعة الملك اللي خرجوا يصطادوا معاه كيف غاب عليهم مبطاء وقعدوا يفتشوا فيه كل واحد في جهة، اللي سمع التصفيرة قال ها هو، وكل واحد نزل على حصانه ونادى باك الجهة اللي جاء منها الحس، وخلطوا الكل ركيض داروا بيه 100 فارس وهبطوا من خيولهم ووقفوا صف واعطوا السلام. وهاك الأربعة من الناس يخزروا، وقتها الملك تلفت لهاك الأربعة قطعية وقال حتى أنا يا جماعة راهو نحلم ساعات، ريت في المنام كأنكم الأربعة مشنوقين لبعد في هاك السزرة هذيك، وأنا زادة منامي ما يكذبش، هاي عنديش حد. ومن حينهم كل واحد مكنوا 100 أربعة عملوا له خرطة في رقبته وعلقوه في الشجرة حتى خرج لسانه بذراعه.